بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. بدأت الحديث على صدر هذه الآيات المباركات فيما مضى، وأشرت إلى أن قول الرب جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض، ونحن نعلم أن ما لغير العاقل وأن من للعاقل، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك عندما قال: تسبح، اسمع، تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن. ومعروف ان العقلاء الذين يسبحون الله بلسان المقال هم الملائكة والإنس والجن، هم الملائكة ومؤمن الإنس والجن، المؤمنون من الإنس والجن يسبحون الله بألسنتهم وقلوبهم بلسان المقال. ما عدا ذلك من الكافرين في الأرض وذرات أجزاء السماوات والأرض هذه غير عاقلة، لكنها كلها تسبح بحمده. والعادة جرت من أساليب اللغة العربية الفصيحة البليغة أنه يعني قد يكتفى بالتغليب بإطلاق لفظ يستعمل مثلا في على العقلاء يستعمل على العقلاء وعلى غيرهم، ولفظ يستعمل على غير العقلاء يستعمل في العقلاء وفي غيرهم على سبيل التغليب. وهذا أسلوب عربي التغليب، مثل ما يقول الشمسين على الشمس والقمر، والعمرين يعني على أبو بكر وعمر، على بكر وعمر يقولوا على أبو بكر وعمر العمرين، وعلى الشمسين على الشمس والقمر، فيطلق اسم الشمسين على الشمس والقمر تغليب للشمس، ويطلق على العمرين على أبو بكر وعمر العمرين، لأن مدة عمر رضي الله عنه طالت واستقر بالمسلمين أمر كبير لم يستقر في عهد الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في الحديث في قصة عمر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه ينزع من بئر، فقال: فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم أعطيتها أبا بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر، ثم أخذها عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعصا. فذا غلب اسم عمر على أبي بكر وعمر، قال العمرين. كذلك لما يقول سبح لله ما في السماوات، هذا للتغليب، تغليب غير العقلة على العقلة، لأن ذرات غير العقلة أكثر من ذرات العقلة بكثير وكثير. فقال: سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن التسبيح يحبه الله، ولذلك أورد لفظه على جميع صيغ الكلمة من مصدر وفعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الحديد اللي بدينا نقرأها، وقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، الصف، وقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحشر قبلها، وقال: يسبح لله على صيغة المضارع لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وقال: يسبح لله ما في السماوات والأرض له الملك وله الحمد، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال في آخر السورة السابقة: فسبح باسم ربك العظيم. ولله الحمد والمنة، أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله انه كان في التسبيح في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الاعلى، في الركوع في الصلاة يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الاعلى. فطبق فسبح باسم ربك العظيم في الركوع، وطبق سبح اسم ربك الاعلى في السجود. ومن اواخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يطبقها تحقيقا في سجوده، فيقول في السجود والركوع جميعا، يقول في السجود والركوع جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يكرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه في آخر أيامه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. قال سبح لله ما في السماوات والأرض، وأشرت كذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي ختم به البخاري صحيحة، وهو ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع، يعني أحب كلام البشر، أحب صيغ الذكر، أحب ما هو أحب الكلام، لأن كلام الله أحب من كل كلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب كل كلام، ولكن الكلام في صيغ الذكر. فيقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيتهن بدأت، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم إنها أحب الكلام إلى الله، أحب إلى الكلام إلى الله أربع، كأنه يقول أحب صيغ الذكر التي يذكر بها الله ويقدس بها الله وينزه بها الله ويعبد بها الله ويتقرب بها إلى الله من صيغ الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا في الصيغ هذه لا إله إلا الله، وقد جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض ومن فيهن من عامرهن وغامرهن غير الله تبارك وتعالى في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. يعني في الكلام في الصيغ الأربع في الكلمات الأربع المحبوبة إلى الله عز وجل الموصوفة بأنها أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي أحب الكلام إلى الله، أحب ما يذكر به الله، وأحب صيغ الذكر إلى الله تبارك وتعالى. ففيها كما قلت لا إله إلا الله في هذه الكلمات الأربع لا إله إلا الله. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يؤثر عنه ويحدث به عنه صلى الله عليه وسلم أنها لو وضعت في كفة لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله على جميع الكفات. ولذلك جاء في الأثر إن يوم القيامة يعرض على عبد من عباد الله سجلات سيئاته، كل سجل كمد البصر، كل سجل كمد البصر، كلها سيئات ليس فيها طاعة لله. فإذا عرضت عليه أيقن بها وأنها حصلت منه، وأن الكرام الكاتبين لم يغيروا ولم يبدلوا فيما فعل شيئا، فيكاد يستيئس فيقول الله له لا يظلم اليوم عندي أحد، إن لك عندي بطاقة، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، قالها في آخر أيامه، قالها في آخر حياته، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح كفة لا إله إلا الله فيدخل الجنة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم يقول بعدها وهو العزيز الحكيم. أنا أشرت كذلك قبل أن أفوت لهذا المقام إلى أن التسبيح قسمين، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. فالملائكة يقول سبحان الله، يسبحون الله، يسبحون الليل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ألهموا التسبيح، الملائكة ألهموا تسبيح الله كما ألهم كما نلهم نحن النفس. ما هو النفس احنا لا غنى، ان وقف النفس راحت الحياة بالنسبة لنا، ان وقف النفس راحت الدنيا، خلاص مات وانتقل الى الدار الاخرة وارتحل. الملائكة يلهمون تسبيح الله كما التسبيح بالنسبة لهم كالنفس بالنسبة لبني آدم. فهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. هذا بالنسبة للملائكة. وبالنسبة لمؤمن الإنس والجن كذلك، على قدر حالهم وقدر طبقاتهم ودرجاتهم، بما يفتح الله على قلب العبد فيسبح الرب ويشتغل بذكره تبارك وتعالى، وهو أحسن ما يشتغل به الإنسان في معاده. أما لسان الحال فما فيه كائنة إلا وتشهد لله بأنه رب كل شيء وتسبح الله وتنزه. أنا قلت أكثر من مرة، لو جت لأكثر كافر في الدنيا ونظرت الوجه قلت سبحان الله، من اللي شق العين البصر، ومن اللي سوى الفم، ومن اللي سوى الشفاء والشفتين واللسان، ومن اللي هداه، ومن اللي كون له في هالجمجمة هالجمجمة سجلات لا حد لها ولا حصر من التذكير، من التذكير يتذكرها على 40 سنة و30 سنة من اللي ذكر. فيذكر، فعندما تراه تسبح ربك. فكل كائن في السماوات والأرض كأنه يشهد بتنزيه الله وتقديسه، وهذا معنى التسبيح بلسان الحال. معنى التسبيح بلسان الحال كذلك. وقد آثرت كذلك إلى أن الجبال والطير كانوا يسبحون بلسان المقال مع داود. إذا قال سبحان الله اجتمعت الطير من كل ناحية ورفرفت وصارت تقول سبحان الله. إن قال لا إله إلا الله رفرفت الطير حوله قالت لا اله الا الله، وهو يعلم لغة الطير كما علمها ولده سليمان، كما علمها ولده سليمان. والجبال تؤوب معه، الجبال اذا سبح قالت الجبال سبحان الله. ما هو ترديد صدى، لان ترديد الصدى هذا بيحصل لنا نحن المساكين اللي في اخر الزمن. اذا وقفنا عند الجبل وقلنا سبحان الله سمعنا صوتا في الجبل يردد سبحان الله، وهو صدى الصوت. ما فيها كبير منا هذه، انما هي آية لله. لكن الجبال تسبح بلسان المقال يسمعها داود عليه السلام ويعرف لغتها، وهي تسبح سبحان الله على حد قوله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي يعني ذا القوة في الدين انه وهو رجعني الى مرضات الله ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أواب، يعني يسبح بتسبيحه. فإذا سبح سبحت الجبال، وإذا سبح سبحت الطير كذلك، كل له أواب يعني يسبح بتسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا المعنى العام للتسبيح بلسان الحال. يعني بمعنى أنك إذا تبصرت في الشيء قلت سبحان الله العظيم، كيف هذا الله الناس، هذا الله الناس لهذا الحال. وإذا شفت نبات سبحت ربك، وإذا شفت أي شيء من مخلوقات الله وفيه ونظرت إلى عجيب صنعة الله تذكرت ربك وسبحته، فيكون هذا الشيء مسبح لله بلسان حاله، وإن لم يكن مسبحا أمامنا بلسان مقاله. قال بعدها وهو العزيز الحكيم. العزيز سبح لله، سبح لله ما في السماوات وهو العزيز. وصفين دائما يختم بهم آية التسبيح هذه. قال هنا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقال في اول الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، وقال في اول الصف سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، لما قال في اول الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. يعني صار في اغلب ما يذكر التسبيح اما باسمه الاعلى او العزيز الحكيم. والعزيز كلمة العزيز تستعمل في بالنسبة للناس بمعنيين. كيف كلمة عزيز؟ هو بالنسبة لله الغالب القاهر الجبار الذي لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء ولا يهرب منه شيء ولا يخفى عليه شيء، هذا بالنسبة لله. العزيز الذي من استجار به عز، الذي يجير من استجار به، بيده ملكوت كل شيء، هذا العزيز، وهو يجير ولا يجار عليه، هذا العزيز القاهر الغالب. قلت ان كلمة عزيز في اللغة العربية تستعمل بمعنى ايه؟ معنى النادر، العزيز النادر. يقولوا هذه البضاعة عزيزة في السوق، عزيزة يعني ما هي موجودة، نادرة نادرة ما هي موجودة. وعزيز بمعنى قوي، العزيز بمعنى النادر والعزيز بمعنى القوي. طبعا في فرق كبير بين العزيز بمعنى النادر والعزيز بمعنى القوي. لما تقول هذا الشيء عزيز يعني ما هو موجود او نادر، تجل على حبة على حبتين بعد ما كان ملايين الحبات فصار عزيز، هذا عز في السوق. بس اللغة العربية تفرق بين المعنيين، ففي باب القوة تقول عز يعز، وفي باب الندرة تقول عز يعز. في باب الشيء اذا كان نادر تقول عز يعز، هذا الشيء عز في السوق. الفعل الماضي واحد، عز بمعنى قوية وعز بمعنى ندرة، عز بمعنى قوية وعز الماضي واحد، صورة الماضي واحدة، لكن اللي يبين الفرق المضارع. ففي المضارع في باب عز يعز يعني ندر يندر، هذا ما هو موجود بكثرة. واما عز يعز معنى قوية يقوى، وغلب يغلب، وقهر يقهر، واشتد يشتد، هذا معنى عز، بمعنى عز يعز. وبعض الناس في القنوت يخطئون، بعض الائمة وهم يدعون في دعاء القنوت اللهم يقول ولا يعز من عاديت. نقول كيف لله لا يعزهم ولا يعزهم ولا يكثرهم، كيف تقول ولا يندر من عاديت؟ يعني يكثرون اللي تعاديهم يكثرون يا رب؟ لا، اللي بيعاديهم الرب يقلون، اللي بيعاديهم الرب يقلون. فبعض الائمة وهم يدعون في دعاء القنوت يقول ولا يذل من وليت ولا يعز، هذا غلط، وانما يجب عليه ان يقول ولا يعز من عاديت. لا, لا, لا, لا يعز من عاديت يعني لا يقوى، اللي تعديه ما يقوى، واللي توليه ما يضعف، اللي توليه يا رب لا يذل، اللي انت وليه يا رب لا يكون ذليل، واللي انت معه يا رب لا يكون الا عزيز، اللي انت معه يا رب لا يكون الا عزيز. فاللي انت تعاديه لا يكون عزيز بل يكون ذليل، واللي انت توليه لا يكون ذليل، واللي انت تعاديه لا يكون عزيز، لا يكون قوي. فاذا قال هذا في دعاء القنوت ولا يعز، هذا غلط، ينبغي ان يقول ولا يعز من عاديت، يعني ولا يقوى من عاديت، اللي انت تعاديه يتكسر ويتهشم ولا يصير عزيز. والله تبارك وتعالى هو العزيز الحق. العرب يصفون الرجل اذا كان قوي متسلط، واذا نزل به جيران استجاروا عنده صاروا اعزة، هذا يسمى عزيز. واذا ذاك الشعر يقول تعيرنا انا قليل عديدنا، تعيرنا انا قليل عديدنا، فقلت لها ان الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فإذا كان من استجار بالله عز، اللي يستجر بالله يصير عزيز، هو العزيز في ذاته، العزيز في صفاته، العزيز في أحكامه، العزيز في حكمه، الذي يعز من والاه. فمن والى الله تبارك وتعالى وتولاه الله كان عزيز، غلب وصار كريما اذا جعله الله تبارك وتعالى اذا عزه الله. وهو العزيز الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها. انت قد يخفى عليك الشيء، يعني مثلا جاء عن علي رضي الله عنه أنه يقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي كان ظاهر الخف، كان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يقول الدين ما هو بالرأي، يعني احنا مثلا قد تأتينا مسألة في الأحكام، وذلك العلماء قسموا الأحكام إلى قسمين، أحكام تعبدية وأحكام تعليلية. العلماء قسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين، أحكام معقولة المعنى وأحكام غير معقولة المعنى. فإذا جينا مثلا في باب مسح الخف، طيب اللي بيطأ الأرض هو أسفل الخف ولا أعلى؟ اللي بيطأ الأرض أسفل الخف. فإذا كان الطهور يعني بالرأي، المسألة بالرأي، كنا نمسح أسفل الخف اللي يلي الأرض ولا نمسح على الخف. لكن أمرنا الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأن نمسح ظاهر الخف ولا نمسحه أسفله، علشان يبين لنا أن الدين ليس بالرأي. الإنسان يعني وطبعا كلمة الأحكام التعبدية، إن إحنا ينبغي لنا أن نستسلم لله، وأن كل حكم يأتينا نقول سمعنا وأطعنا، في كلامك العز وفي حكمك العز، إن أطعناك سعدنا وإن عصيناك خسرنا. العز في طاعتك والذل في معصيتك. يقول ذاك الشعر: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا استحي وأنت الرقيب. فالعز كله في طاعة الله والذل كله في معصية الله. هناك ذل وعز، يعني مثل ما قال ذاك أظن ابن عطية الله وغيره، يقول رب طاعة أورثت ذلا وانكسارا خير من معصية أورثت عزا وافتخارا. هذا استكبار في الأرض بغير الحق، يعني يطيع الله فيبدأ تعالى على الناس، هذا ما هو قريب إلى الله. إذا كان إذا طاع الله تعالى على الناس، الله لا يحب المتعالين في الأرض، الذين يريدون في الأرض علوا فسادا الله لا يحبه، إنما هي للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. هؤلاء الأعز حقيقة، الأعز حقيقة، الأعزاء بالله تبارك وتعالى. فالأحكام التعبدية احنا ما نعرف سرها، احنا لما يقول لواحد مثلا ليه الصبح ركعتين وليه الظهر 4 ركعات وليه العصر 4 ركعات وليه المغرب 3 ركعات لا ركعتين ولا 4 وليه العشاء 4 ركعات وليه الوتر صار بهذه المثابة، وليش صار في العشاء ركعتين جهريتين وركعتين سريتين، وليش في المغرب ركعتين جهريتين وركعة واحدة سرية، وليه صلاة الظهر والعصر كلها سرية. قد يقول قائل: لأني لما كان في ذاك الزمان النبي كان يقرأ في السر عشان الكفار ما يسمعون ويذون. هذا كلام قد يقال، هذا كلام قد يقال، لكن إذا كان هذا في النهار، طب الليل ليش 3 ركعات واحدة 2 جهريات واحدة سرية، وليش العشاء وهي بالليل والناس كفار نايمين ولا مستيقظين 2 جهريات؟ هذا سر لله تبارك وتعالى، ما علينا إلا أن نستسلم لله ونقول سمعنا وأطعنا. اللي علينا يقول سمعنا، ما هو سمعنا وأطعنا لمن لا يعقلون. شوف الحين جميعنا، قلت أكثر مرة، جميع جيوش العالم من الشيوعيين والكفار من النصارى واليهود والذين أشركوا جميعهم في تدريبات الجيوش عندهم، وصار الحين طبعا المسلمين عند المسلمين كمان، وإحنا بنشوف يجي مثلا الضابط ولا القائد ولا الوكيل ولا العريف يقول للعسكري أمامك سر، ويمشون في طابور قدام بعدين بالقف يقف وراك ارجع، على طول يتدورون ويرجعون. هو في حكمة تقول له قف محلك، مكانك قف، ما في حكمة، يعني حكمة ظاهرة ما في، وارجع رجع. إنما يريدون أن يدربوهم على الامتثال والطاعة، على الامتثال والطاعة. متى يعرفون أن هذا الجندي مطيع وأنه يؤمن على أن يقاتل أعداء الدين أو أعداء قومه أو أعداء وطنه أو أعداء جماعته؟ إذا كان ممتثلا مطيع، إذا كان هذا في الناس الذين لا يعقلون. يقول أمامك سر، يقول يسير وراك سر، يرجع لوراء، يجلس يجلس قم، وليس هناك حكمة، ما هناك فائدة إلا التدريب والتعويد على الامتثال والطاعة. هذا في الذين لا يعقلون، يقول لنا الكلام ونسمع. فما بالك بإله السماوات والأرض الحكيم العليم، إذا قال لك على أمر يجب أن تقول سمعت وأطعت، سواء عرفت حكمته أو غبي أو غابت عني حكمته. كثير من الناس قد تمر عليهم الحكمة ويجهلونها، وقد مرت حكم كثيرة، بعض الأحيان يقرأها الإنسان فيتدبرها وتمر على خطره، وبعض الأحيان تغيب عنه ويقرأ الآية ثم يقرأ الآية يقرأ الآية فيتولد فيها علم ويتولد فيها نور ويتولد بركة، وبعد مدة تتولد فيها أحكام أخرى وحكم أخرى ما مرت على البال. وإذا ضربنا مثلا فيما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الخضر وموسى، عندما خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل، عندما خطب موسى في بني إسرائيل وأعجب القوم به، فقال له قائل منهم يا موسى يا نبي الله هل في بني إسرائيل من هو أعلم منك؟ فلم يقل الله أعلم وقال لا أعلم، يعني ما في أعلم، هو صادق بالنسبة له، بالنسبة له هو أحد أولي العزم يومها من المرسلين، وهو كبير المسلمين في الزمن في ذاك الزمن، لا يوجد أعلى منه في الإسلام يومها، كلم الله اصطفاه لرسالة وكلمه وكلمه اختاره وكلمه، ومع ذلك لما لم يقل الله أعلم ولم يسلم اختبره الله وامتحنه، فقال له إني أعطيت إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيتك علما لم أعطه إياه وأعطيته علما لم أعطك إياه. قال يا رب وما أمارته؟ قال خذ حوتا في مقتل، يعني سمك ميت. شوف الميت بيعلم، السمك المملحة تصير آلة للتعليم. خذ، ما قال له خذ سمك حي، يقول خذ سمك ميت، خذ حوتا في مقتل، يعني زوادة لتزود لها في كأنك تتزود لها في سفرك وتطعم. فإذا اضطرب الحوت، إذا حيا الحوت والحياة دبت في الحوت من جديد، فتم هو هناك محله. وأخذ فتاه يوشع بن نون واتجه إلى الجهة التي أشار الله عز وجل إلى مجمع البحرين. فلما مروا قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال له يوشع أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، شوف الصخرة اللي احنا كنا سرحنا عندها من شوي، تراني نسيت الحوت عنده وما أنسانيه إلا الشيطان وما أذكره. لما رجع يقصان الأثر علشان ما يعرفون البلاد ولا الأرض، كل واحد ينظر قدمه، يوشع ينظر قدم يوشع وموسى ينظر قدم موسى أو قدمهم عشان يعرف وين محل الصخرة، بعدت عنهم. فلما وصل إلى الصخرة وجد الرجل قد تسجى بثوبه وتغطى ونايم، فلما قرب منه كأنه استيقظ، فقال له موسى السلام عليك، فالتفت إليه الرجل وقال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ معناه كمان هو يعلم الغيب، حتى الخضر اللي جاي يعلمه موسى أصلا ما يعلم إن هذا موسى بن عمران، هو عنده رأس ولا يعلم إن موسى بن عمران. فقال له من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم موسى بني إسرائيل. قال له ما جاء بك؟ قال جئت أطلب منك العلم. قال لا تستطيع، ما تستطيع تطلب مني العلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، شوف تذكر قال إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لا تقول لي اشتري هذا بسبب هذا، لا تناقشني، هذه الحكمة، هذا الامتثال، هذا التدريب على الطاعة، هذا التدريب على الطاعة، هذا التدريب على الطاعة، لا تناقشني، لا تسألني عن شيء حتى أشرحه لك أنا، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. أول ما وصلوا إلى ساحل البحر وجدوا سفينة تمشي في تقطع عباب البحر، فأشار إليها فأقبل بها أهلها، شافوا هالوجوه الكريمة الصبيحة الطيبة النيرة الخيرة، وقفوا السفينة على الشاطئ، قالوا تفضلوا اركبوا معنا، اهلا وسهلا بكم ومرحبا، كم تبون تاخذون؟ قالوا ناخذ منكم وجوه، انتم هالوجوه الكريمة دي احنا ابرك الساعات اللي نجد مثلك ويركب في سفينتنا. فركبوهم مجانا، اول ما نزلوا في السفينة نزل عفور وحط رجليه على حافة السفينة ودل بمنقاره في البحر ثم رفعه، فقال له الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة الى علم الله الا كما اخذ العصفور من هذا البحر، علمي وعلمك مثل علمي مثل ما اخذ بالنسبة كما اخذ العصفور من هذا البحر. ثم استدار الخضر على السفينة وقلع منها لوح، وقبل الماء ما يغرقها قام وجاب الجار او ودققها وصلحها وجعلها مصلحة. يوم موسى شافوا يقلع اللوح بشر بشر بشر ونفي، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، فلما شافوا يقلع السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة أخرقتها ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا امرا يعني عجيبا غريبا، لقد جئت شيئا امرا يعني ارتكبت امرا غريبا عجيبا. ناس يركبون مجانا ويتفضلون علينا ويحسنون الينا، يكون جزاءنا نحن نخرج سفيناتهم ونخربها لهم ونعيبها؟ قال الم اقل ان ما شوف شوف الادب، ادب النبوة معه، هو يعرف انه افضل منه، هو يعرف إن الخضر يعرف ان موسى افضل منه، فيكلمه كلام المفضول مع الفاضل. قال الم اقل انك لن تستطيع، ما قال له الم اقل لك المرة الاولى، ما قال له الم اقل لك، قال الم اقل انك لن تستطيع معي. انا ما بقايل، انا ما بقايل انك تقدر على العلم اللي عندي ده تتعلمه. قال لا تؤاخذني بما نسيت، اعتذر بسرعة، لقد تأخذني بما نسيت. المهم حتى اذا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني بامر شرفة مطلقة، حتى اذا لقي غلاما فقد ولد صبيح الوجه جميل الصورة يلعب مع الغلمان، فخرج الخضر مسرعا كأنه صاروخ واتجه الى الغلام وقطع رقبته ورمى الرأس في ناحية والجثة في ناحية. طب هذه ما يصبر عليها احد، احنا طالعين مع بعض والغلام لسه لأول مرة نشوفه انا وانت، ولذلك هاج موسى عليه السلام قال اقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، لا شيء منكر فظيع، كيف هذا تعمله؟ الاول يوم توي يستعتذر منه يقول لا تاخذني بما نسيت، لكن لما شاف ازهاق الروح بغير سبب سابق عنده علمه قال لقد جئ قتلت نفسا زاكية، وفي قراءة قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا يعني منكرا فظيعا، كيف ترتكب هذا وانت تقول انك نبي من انبياء الله ورسول رسول الله؟ قال الم اقل لك، الاول ما قال له الم اقل لك، بس الاول قال الم اقل، لكن في المرة الثانية قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال خلاص الثالثة ما بعدها كلام، ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، خلاص صار لك عذر في الثالثة، اصبر عليها الثالثة دي، ان جت مني ثالثة خلاص لا تصاحب، اطردني من طلب العلم. حتى اذا اتى يا اهل قرية استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، كلمة يريد بعض الناس يقول هذا مجاز من كذب، يا اخي لا تخرب على اللغة العربية، هذه لغة فصيحة مرتفعة، اصل الارادة الميل، والميل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، الميل الحسي ميل الجدار والاصغاء، الاصغاء الشيء وامالته من جدار او خشبة اذا كانت مصرية قالوا مائلة مائلة، والميل العقل بالنسبة للانسان وذي العقل وذي العلم يصير ميل وميل عقل، واما الجدار وجنسه ميل وميل حسي يريد ان ينقض يعني يميل للانقضاض، فاقام عدله قال لو شفت لا تأدب، لانه ما هو بناس الاولى ولا الثانية، ما هو بناس الاولى موسى ولا الثانية، ولذلك جاء باسلوب اسلوب الترغيب والتحديد، لو شئت لو شئت لاتخذت عليه اجرا، الناس اللي ما اكرمونا دول كيف تعمل لهم العمل مجانا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، لكن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر. وبدأ يشرح، اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كانت لناس فقراء عندهم ما عندهم ما يعني ما يكفيهم من النصاب، انما كل اللي يملكون سفينة يكتاتون بها ويتجرون عليها ويتجرون عليها، وناس مساكين مساكين يعملون في البحر، ايها احسن انني اخرجها واصلحها حتى اذا مرت على الملك اللي يظلم كل الناس اللي يمرون عليه، اذا مرت عليه اي سفينة صالحة اخذها، واذا مرت عليه سفينة معوجة خلاها وتركها، فكونها تسلم لاهلها معوجة ولا ياخدها كلها الظالم، ما في عاقل في الدنيا يقول ياخدها الملك كلها، كل الناس في الارض كل العقل يقول هذا احسن للمساكين، يعني لو عرف المساكين ذلك لقالوا يا اخرج هلنا جزاك الله خير، كان هم اللي يتمنون ان يخرج، اما كانت لمساكين يعملون في البحر فاردت عنهما حتى لا ياخذها ذاك، وكان وراءهم، والكلمة رأت تستعمل بمعنى قدام، فهي اسم للجهة التي تتوارى عنك من اي جهة، من امامك ومن خلفك ومن فوق، كل جهة تتوارى عنك اسمها الوراء. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني صالحة، بدليل قوله فأردت أن أعيبها. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة الغصب. بالله كما قلت لك، لو سألت أي عاقل تقول له عمل الخضر طيب ولا ما هو، تقول لك طيب يا أخي، لما يأخذون ثلاثة أرباع حقهم أحسن ما يروح الحق كله. لما تقعد السفينة معيبة بعيب مخروجة منها خرج تصلح تصليح كامل بعدين في المستقبل، أحسن ما تروح كلها هباء عند الملك ذاك الظالم. وكان هذه واحدة، كل العقلاء يقولون هذا أصاب، وهذه من حكم الله. وبعدين الثاني، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، هذه اللي قال عليها الملك ابن أنس، مالك ابن أنس رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، إمام دار الهجرة رضي الله عنه، كان يقول لو أن جماعة في سفينة حصل عليهم يعني بلاء في السفينة وكان لا يمكن نجاتهم إلا بإغراق بعضهم، يقول يجوز إغراق الثلث لنجاة الثلثين. الإمام مالك من قواعده جواز إغراق ثلث اللي في السفينة إذا كان إغراق الثلث ينجي الثلثين، أما إذا كان ما في إغراق إلا على النصف نقول لا تغرقون أحد، خليه اللي يجي قادر يموت. لكن إذا كان إغراق الثلث يصلح الثلثين ويبقى الثلثين، هذا الإمام مالك يفتي به رضي الله عنه وعلى درجته في الجنة. هذه مسألة. هنا في نفس الآية إشارة إلى ذلك، يعني مالك لعله استنبطها من هذا المقام، مالك لعله استنبطها من هذا المقام. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، اثنين مؤمنين والولد كافر، أيها أحسن، نخلي الولد عشان يخرب الجميع ولا يروح الولد والله يجيب للأبوين خيرا من هذا الولد؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن، يا ما رأينا في عصرنا آباء كانوا صالحين تحولوا للفساد بفساد أبنائه. في عصرنا ده، في عصرنا ده يكون الأب في غاية الاستقامة والسعادة، فبسبب زوجها أو بسبب ولد يحنون عليه، يحنون عليه هات لنا كذا هات لنا كذا، حتى يفسدوا دينه ودنياه بسبب ولد من الأولاد. والأب ما يحس، لأن يجوله شوية شوية مثل إبليس فدلاهما بغرور. الأول ما نضرب مثل، الأول يقولوا هات لنا رد، يقول هذا الرد بس لا تشغلوه على الفساد والدرع والدعار. بعدين هات لنا تلفزيون، قالوا التلفزيون، قالوا هات لنا، قال التلفزيون ما يخالف بس لا تشغلوه على الدعارة والفساد. بعدين هات لنا، قالوا هات لنا فيديو، قال طيب فيديو ايش ده؟ الفيديو ده ما تعرفون ان الفيديو يعرض فيه ان اليهود العالميين والماسونية العالمية والصهيونية العالمية والشيوعية ركزت كل جهودها على الفيديو، لعلمها ان التلفزيون محاصر من الدولة. التلفزيونات تشرف عليها الدولة، التلفزيونات تشرف عليها الدولة، فلا يقال فيها الا ما اباحته الدولة او المسؤولون على التلفزيون في من رجال الدولة. لكن الفيديو من اللي يبي يشرف عليه؟ يجيبوه في الليل مع التمر، في اكاس التمر او في اكاس الدقيق او في اكاس الطحين او في اكاس كذا من الواردات، وبعدين يعرضونه. فيه من الخزي والخجل ما تأبى الحيوانات عن مثله. وبعدين الاول يبدأ يهوش وبعدين يهوش وبعدين يركض، واذا كثر الاحساس قل، اذا كثر الانساس قل الاحساس او كما يقولون. فهذا قال اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. واما الجدار، هو قواعد الانبياء جميعا، قواعد الانبياء جميعا اللي تعجز جميع قوانين الانس، جميع قوانين الطاغوت في الشرق والغرب ان تدنو منه او تقاربه، جميع قوانين الشيوعيين والاشتراكيين والصهيونيين واليهود وكلهم تعجز جميع قوانينهم في الشرق والغرب ان تدنو من نور شريعة الاسلام، كلهم يعجزون. لما تيجي انت لمثل هذا الحال، كل شرائع الله تقرر من عهد ادم الى محمد عليه السلام بانه لا يؤخذ احد بجريرة غيره، لا يؤخذ احد بظلم بجريرة الغير. يعني الابن اذا ارتكب سيئة لا يؤخذ الاب بها، الاب اذا ارتكب سيئة والابن بريء لا يؤخذ الاب، يعني ما يؤخذ الا صاحب الجريمة. وهذا يقرره الله كما جاء في سورة قريبة تلوناها في سورة والنجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ يقول شرائع إلهية قديمة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكررها الله في القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى. فلا تحمل ذنب نفس لم ترتكبها، إنما يحمل كل إنسان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهنا يقول وإيش ذنب الغلامين؟ الغلامين يتيمين أبوهم كان عبد صالح، ما هو على نظام أهل القرية ولا على دين أهل القرية ولا على فساد أخلاق أهل القرية، كان مستقيما في دينه ومسلكه، كان مستقيما في دينه ومسلكه. فإيش اللي يخلينا نتركه للظالمين؟ لو تركنا الجدار حتى وقع بعد ما رحنا كان ينكشف الكنز اللي تحت، فيجي الظالمين البخل اللي ما أطعمونا ويستولون عليه ويغدون. نصر احنا عنا الظالم على ظلم، لكن لما عدلنا الجدار يستمر الجدار معتدل حتى يكبر الغلامان فيستخرج كنزهما رحمة من ربك. ويقول وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. إنما سقت هذا المثل لتعلم أن للشريعة أحكاما تعبدية يعجز أكثر الخلق عن الإحاطة بها. وذلك جاء في حديث، في هذا الحديث الذي سكت، أن النبي محمد قال رحم الله أخي موسى، في قصة الخضر قال رحم الله أخي موسى لو صبر، لو كان موسى صبر كنا رأينا أعجيب من آيات الله عز وجل. يعني كان تكشفت لنا أمور، يلا احنا عرفنا الثلاثة دي من قل لما من دي لو كان صبر موسى لمدة أطول كنا رأينا من أعجيب آيات الله وحكم الله ما لا يعجز عنه الخلق. أنا أقول لك بعض الأحيان قد يعتريك شيء، تدعو الله تقول يا رب سهل لي هالحال ده، الله ما يستجيب لك في الحال. وأنا قلت أكثر من مرة إني ما فيه مسلم، اعرفوا يا عباد الله، ما فيه مسلم يأكل حلال ومؤمن بالله ورسوله يرفع إيديه للسماء ويقول يا رب ويخيب ربنا أبدا. لا يمكن للرب أن يخيب عيدا ارتفعت إليه ضارعة إليه، بس بشرط أن يكون رعاه يأكل حلال وعلى التوحيد توحيد الله، لأن الله لا يتقبل إلا من المؤمنين والمتقين. فإذا قال العبد يا رب الله سبحانه الحكيم العليم إن بعض الأحيان يجيب العبد في الحال، وإما أن يدخر له في موازينه يوم القيامة. يعني ما يخيب دعوة العبد بين ثلاث حالات، إما أن يستجيبها الله في الحال للحكمة التي يعلمها الحكيم العليم، وقد يدخرها لوقت آخر في دنياه يكون أحوج عندها من هذا الحال، وقد يدخرها له في موازينه يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة يقول يا ليت ما استجيب لكلها أجرت لي يوم القيامة ليراها في حسناته ثقيلة يوم القيامة. الله لا يرد دعوة العبد المؤمن إذا كان بس بشرط يأكل حلال، لأن اللي يأكل حرام الله لا يرفع له دعاء ما دام الحرام في بطنه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم الموجود في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، إن اللي يأكل حرام الله لا يستجيب له دعاء. انت تقول يا رب يعطي لي كذا، ما يعطيك وقتها، يكون علم الحكمة الإلهية انه يدخرها لك لوقت انت تكون احوج منها، تكون احوج منها وفي ذاك الوقت تكون انفع لك. حدثني انسان مرة قال انه كان في بيروت وانه ركب في اتوبيس في حافلة طرق الجبل، يقول الاتوبيس امتلأ واذا انسان جاء يلهث وركب في الاتوبيس واخذ يترجل جالسين ان واحد منه يتفضل عليه بمقعد من مقاعد الاتوبيس عشان ينزل، لان اهله في الجبل في امس الحاجة له الان في هذه اللحظة، يعني ما يقدر يتأخر الحافلة الثانية اللي بعد ربع ساعة، الحافلة الثانية بعد ربع ساعة، يرى ان الربع ساعة هذه يفوت عليه مصالح كثيرة اذا تأخر عنه. فاخذ يترجل الناس الجالسين، كل الناس اعطوه اذنا غير صاغية الا واحد حن له قام وركبوا محله ونزل، قال يا اخي انا اخذ الحافلة اللي بعد ربع ساعة انا ما علي حاجة. ومشت الحافلة الاولى وبعد ربع ساعة انطلقت الحافلة الثانية، فعندما وصلوا الى قرب اعلى الجبل واذا هم يرون الحافلة الاولى تتدهدر بجميع ركابها الى اسفل الجبل يهلكون جميعا يهلك ما نجا منها ولا حي. شوف هذا جاي يلهث لاجله وهذا اللي رحمه لسه باقي له مده من الاجل تنزل اللي بقي حكمة الحكيم الذي يدبر امر السماوات والارض وذلك هو وحده المستحق للتقديس والتمجيد والتسبيح وكما قلت اكثر من مرة ينبغي ان يكثر الانسان من قول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكني الى نفسي طرفة عين انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفقر. يعني العبد يتلف اذا ترك الله اذا تركه الله لنفسه اذا خذله الله هو المخذول واذا استعمله الله في طاعته كما يقول حبيب الله ورسوله في الحديث القدسي عن الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يعني استعمل اعضاءه وجوارحه في مرضاة الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه هي العزة وهذه هي الحكمة. يقول هنا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض ملكهم ملك جميع ذرات السماوات والأرض ملك لا يخرج عن ملكه منها قليل ولا كثير كل شيء داخل في هذه المالكية. الله مالك كل شيء ملك وله الملك يعني له الملك فهم عبيده وله الملك فهو المهيمن المسيطر عليه له الملك يعني له الهيمنة والسلطان على جميع خلقه وله الملك يعني له هو جميعهم عبيد له مملوكون له مقهورون له. قل له الملك له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت كلمة يحيي ويميت دي طبعا ما ينتهي الدرس فيها في ساعة لأن جميع ذرات الكون أعني جميع ما يدب فيه الحياة في الكون من نبات جميع ما يدب فيه الحياة في الكون من نبات وحيوان في السماوات وفي الأرض جميع ما تدب فيه الحياة جميع ما تدب فيه الحياة الله هو الذي بعث فيه الحياة بعد أن كان فقدها وقهرهم جميعا على أنه لا يبقى غير وجهه الكريم على حد قوله في السورة التي قبل السابقة ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو الذي يحيي ويميت. النطف شبه الجماد في أصلاب الآباء يحييها الله وينفخ فيها الروح في بطن الأم في بطون الأمهات يحيي من العدم يحيي الموات يحيي الموتى يحيي الجماد يحوله يتحرك يخلي الجماد يتحرك وتدب فيه الروح والحياة وهو الذي قهر الجميع على الموت. ما فيه واحد في العالم يتمنى أن يموت إلا إذا كان أصيب بضر بالغ فيتمنى الموت وهذا خطأ في شريعة الإسلام. يعني الإسلام لا يرضى لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعد. يعني ما يحل لأحد أن يتمنى الموت أبدا لكن الله قهر وجعل حب الحياة غريزة جعل حب الحياة غريزة في قلب في جميع الحشرات يعني قلت أكثر لو لقيت ثعبان وطلقت يهرب هرب ولا اتجه إليك لكن لو حس أنك تطارده لتقتله حب الحياة يخلي يرفع رأسه ويتجه إليك. حب الحياة حب الثعبان للحياة إذا أحس أنك تريده قتله رفع رأسه واتجه إليك بيقاتل إما أن يموت أو يميت. وكذا جاء أكثر الحيوانات تكون هادئة وديعة ما دمت لم تتعرض له بشر فإذا رأت منك عينا جامحة تريدها والفتك بها اتجهت إليك تدافع عن نفسها. الجمل تجي البنت الصغيرة غق يبرك تقومه يقوم، تقوده حيث تشاء، وهو مثل السفينة اللي متحركة على الارض. لكن اذا رأى اذا اذته، اذا اذاه صاحبه، ما لقى البحقد، وبعدين دور له فرصة عشان يقطعه. حبا للحياة، حبا للحياة، يعني غريزة حب الحياة طبيعية، ما تخرج من احد مهما كان. الله يقول ما دامت حب الحياة طبيعي، ليش ما بتعيشون؟ لاني قضيت عليكم الموت، مثل ما قال في السورة السابقة، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قضينا الموت على كل حي، قضينا الموت على كل حي، كل من عليها فان. يقول في السورة التي قبل السابقة وفي السورة السابقة، يقول في السورة السابقة يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وهنا يقول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل شيء مما يخطر على البال او لا يخطر على البال، مما تعده متناقضا او تعده غير متناقض، يعني من قدرة الله، الله قادر ان يرجع الناس من النار او من الجنة للدنيا مرة ثانية. طبعا اهل الجنة ما هم طالبين انهم يطلعوا منه، لكن اهل النار يبكون ويصرخون ويصيحون يا مالك ليقضى علينا ربك، فيقول يقعد 40 سنة، وبعدين يقول انكم ماكثون، ويقول يا رب اعدنا اخرجنا منها، اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. والرب يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني لو رجعناهم من الحياة الدنيا لقالوا هذا سحر، النار اللي شفناها هذا سحر، ما في نار ولا شيء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله عنده علم بكل ما يقولونه، وهو ما يكون، لكن عنده علم، لو كان لكان على الكيفية التي لا يعلمها الا الله عز وجل. قال وهو على كل شيء قدير، هو الاول. هذه من اسماء الله الحسنى، وبعض اهل العلم يرى انها ايضا فيها من اسم الله الاعظم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. النبي عليه السلام كما روى مسلم في صحيح، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول سهيل كان أبو صالح يعني والده يعلم أحدنا إذا نام أن يضطجع على شقه الأيمن، إذا نام أن يضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم ربنا ورب كل شيء، رب السماوات والأرض، وفيها يقول أنت الأول، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أغننا من الفقر. في الحديث نعوذ بك من الدين أو نجينا من الدين، وأغننا من الفقر، وأغننا من الفقر. إنما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، تفسير للأولية. طبعا ترى كثير من الناس يسمون الله القديم، وهذا لم يثبت في حديث صحيح. طبعا نحن أهل السنة والجماعة عندنا أسماء الله توقيفية، ومثل ما قال ذاك إبراهيم الجوهر في جوهر اللقاني في الجوهرة، يقول كذا الصفات فاحفظ السمعي، يعني معناها لا تسمي الله إلا بما يسمي به نفسه، ولا تسمي الله إلا بما يسمي به رسوله ربه، ولا تصف ربك إلا بما وصف به نفسه أو وصف به أو وصف به رسوله. فالله أعلم باسمه من عبده، فإذا سمى نفسه ناديه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن كلمة قديم لم ترد في خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الله في أسماء الله، يعني ليس في أسماء الله اسم القديم، ولذلك يخطئ من يقول في وصف الله أنه القديم. وكلمة أول جاءت في الكتاب والسنة، جاءت في الكتاب هنا وفي سورة العصر وفي غيره، أنت هو الأول والآخر، وهنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبدأ بقوله الأول، فالأول أفضل من القديم، وهو حري أن يكون من أسماء الله الحسنى، لأنه الذي يؤول إليه كل شيء، فلا يوجد ذرة في السماوات والأرض إلا وهي آلة إلى الله، هو الذي أوجدها من العدم وخلقها. هي أولية لله، أنه قبل كل شيء بلا بداية بلا بداية، وفي نفس الوقت يؤول إليه كل شيء وإليه ترجع الأمور كلها، فليس شيء إلا وهو يقول إلى الله عز وجل. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله المصير، وإليه ترجعون وإليه تحشرون. فالمصير إلى الله والمرد إلى الله، وإذاك هو الأول والآخر، يعني الباقي بعد فناء خلق، فليس بعده شيء. وطبعا الجنة لا تفنى يا عباد الله، نحن على سنة الجماعة نؤمن بأن النار والجنة باقيتان لا تفنيان أبدا، فأهل النار فيها أبدا مسربدين، وأهل الجنة فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، ما هم منها بمخرجين، فأهل النار وأهل الجنة لا يهربون عنها ولا يتحولون منها. خلود لا موت، لا في الجنة ولا في النار، لا موت لا في الجنة ولا في النار، هذا بقاء وهذا بقاء، لكنه بقاء ممكن أوجده الواجب الوجود، فبقاء الله ذاتي، فبقاء الله ذاتي، وبقاء أهل الجنة وأهل النار بإبقاء الله عز وجل له، بإبقاء الله عز وجل له. يعني الفرق بين بقاء الجنة وأهلها وبقاء النار وأهلها أن بقاءها بإبقاء الله لها، فهو مصنوع، بقاء مصنوع، بقاء محدث كالوجود، الله موجود والعبيد موجودون، والفرق بين الواجب الوجود وبين الجائز الوجود، نحن وجودنا جائز، نجيء ونعدم ونذهب ونأتي، بخلاف الله لا، سبحانه وتعالى وجوده واجب ذاتي. قال هو الأول والآخر والظاهر، فسره رسول الله هذا تفسير لما يقولوا أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يدل على أن معنى الظاهر هو العلو على خلقه والقهر لخلقه، ظاهر عليهم قاهر له، قاهر له، عال عليهم، فوق عرشه العظيم كما ذكر في الآية التي تليها، الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومعنى أنت الباطن معناك أنك تستبطن أسرار جميع عبادك، فلا تخفى عليك ذرة كائنة في الأرض ولا في السماوات، هذا معنى كونه باطن، أنه لا تخفى عليه خافية، فهو أعلى من على جميع خلقه، عال على جميع خلقه، محيط بجميع أسرار عباده، وهذا معنى قوله والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا زيادة شرح وتفسير لمعنى الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.